إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يفنى ولا يبيد ولا يعجزه العبيد ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدًا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء، ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته واتبع سنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تكلمنا في جمعة سابقة عن الافتراق وأسبابه، وذكرنا أن ذلك علم من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إنه أخبر عن افتراق أمته واختلافها فقال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقال: افترقت اليهود على 70 فرقة والنصارى على 71 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة أو 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، هذه الفرقة الناجية التي أنجاها الله سبحانه وتعالى في الدنيا من البدع والانحرافات، وأنجاها الله سبحانه وتعالى في الآخرة من النار. فكل إنسان ينشد ويطلب أن يكون ضمن هذه الفرقة الناجية، كل إنسان يريد أن يكون من الناجين يوم القيامة ومن الآمنين، ذلكم أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن له صراط مستقيما، وأن هذا الصراط آخره في جنة الله سبحانه وتعالى لمن سار على هذا الصراط ولم يتنكبه. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ما من إنسان آمن بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام إلا وهو يطلب وينشد أن يكون ضمن هذه الفرقة الناجية. فما هي معالم الفرقة الناجية؟ ما هي سمات الفرقة الناجية التي أنجاها الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة؟ وإن النجاة في الآخرة هو الفوز الأكبر، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. إذن يا عباد الله، إن الفوز كل الفوز أن تنجو يوم القيامة وأن تكون في ذلك اليوم العظيم من الآمنين. معالم الفرقة الناجية، إن الفرقة الناجية معالم ومظاهر وسمات واضحة بيّنها الله سبحانه وتعالى وأرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أبرز معالم الفرقة الناجية: ربانية المصدر، مصدرها رباني من الله سبحانه وتعالى، لا تعتمد مصدرا إلا كتاب الله وإلا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد بينا في الجمعة الماضية أن الفرق الهالكة والفرق المنحرفة لما اعتمدت مصادر غير كتاب الله سبحانه وتعالى ضلوا وأضلوا، أضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لما لم يعتمدوا كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكنما أهل فرقة ناجية ليس لهم مصدر وليس لهم مرجع إلا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقدمون قول أحد كائنا من كان، لا زعيما ولا شيخ طائفة ولا قائدا ولا سيدا، لا يقدمون كلامه على كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. مصدرهم رباني كتاب الله سبحانه وتعالى وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. هذا أبرز معلم من معالم الفرقة الناجية، أن مصدرها وأن مرجعها هو كتاب ربنا سبحانه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كذلك من معالم الفرقة الناجية سهولة منهجها ووضوحه، فمنهج الفرقة الناجية منهج سهل ميسر يعرفه الأعرابي والأعجمي إذا ترجم له بلغته يفهم منهج الفرقة الناجية، لا يحتاج إلى ذكاء خارق ولا يحتاج إلى جهد كبير في إيصاله وإيضاحه، منهج مسهل من عند الله سبحانه وتعالى. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون، يسره الله سبحانه وتعالى. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يسر الله سبحانه وتعالى منهج الفرقة الناجية، منهج سهل يعتمد على مخاطبة الفطرة السليمة، والله سبحانه وتعالى قد مهد لذلك وجبل النفوس على الفطرة وجبلها على توحيد الله جل وعلا وعلى قبول حقه وعلى قبول استقامة، جبل الله على ذلك النفوس. ولكن شياطين الإنس والجن اجتالوا كثيرا من الناس وحرفوهم عن صراط الله المستقيم. قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء وإنما أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. منهج الفرقة الناجية منهج سهل ومنهج مبسط يرتكز على إيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسوله وبالرسل جميعا وبالكتب النازلة من عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو منهج الفرقة الناجية. يأتي الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسأله أسئلة معدودة ثم يرجع إلى قومه داعية إلى الله سبحانه وتعالى. جاء ضمام بن ثعلبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها بين فقرائنا؟ قال اللهم نعم. فقال ذلك الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة. ذلك الصحابي الجليل سمع كلمات عن رسول الله وعن منهج الإسلام فأتى فاستفصل من النبي عليه الصلاة والسلام في كلمات يسيرة فرجع إلى قومه داعية وآمن قومه بدعوته، منهج ميسر. ولما سمع ذلك الصحابي الجليل وكان من أزل شنوة رجل يسمى ضماد، والحديث رواه مسلم، ضماد ابن ثعلبة، ضماد ذلك الأزدي قدم إلى مكة فسمع السفهاء من المشركين يقولون إن محمدا مجنون، سمع بعض السفهاء يتحدثون يقولون إن عندنا رجلا مجنونا يسمى محمدا، فقال ذلك الأزدي أنا أرقي من هذه الريح وأنا أرقي من الجنون. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا محمد إني سمعت قومك يقول إنك مجنون وإني أرقي من هذه الريح، فهل لك أن أرقيك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال ذلك الصحابي ذلك الرجل: أعد علي ما قلت، أعد علي ذلك آنفا، فأعادها عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الخطبة التي يتهكم بها بعض الناس، بعض الجهال يتهكمون بهذه الخطبة، كانت سبب في إيمان ضماد وقومه، خطبة يتهكم بها بعض العوام يسمونها الرمية. هذه الخطبة قال له ذلك الصحابي: أعد علي هذه الكلمات، فأعاد عليهم. فقال ضماد: والله لقد سمعت قول السحرة وقول الكهنة وقول الشعراء، والله ما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. فآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام بهذه الخطبة، منهج ميسر يرتكز على الإيمان بالله جل جلاله، والاعتراف بوحدانيته سبحانه وتعالى، والإيمان برسله قاطبة. هذا منهج الإسلام، لكن المناهج المنحرفة مناهج اليهود والنصارى فيها من التعقيد من الله في عليم، وكذلك مناهج المنحرفين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام فيها من الانحراف وفيها من التعقيد ما لا يخفى. فهؤلاء أصحاب الكلام المتكلمون الذين نهلوا من عندي الفلاسفة اليونان والمناطق الإغريق وغيرهم، صعبوا على الناس منهج الإسلام، فيقولون إن أول واجب على المكلف النظر، ويتعمقون في أدلة العقيدة، يدخلون عقولهم القاصرة والضعيفة في مسائل لا قبل لهم بها، يتكلمون عن الغيب بعقولهم، والغيب لا يولج إليه إلا بالوحي. ولهذا كان مآل أكثر علمائهم الحيرة والشك. كان كثير من علماء الكلام كالمعتزلة والأشعرية وغيرهم كان مآلهم في آخر أمرهم إلى الحيرة، وبعضهم ندم ورجع. فهذا هو الرازي إمام المتكلمين، الرازي الأشعري، هذا الإمام في آخر عمره رجع إلى منهج الفرقة الناجية، قال: لقد جربت المناهج الفلسفية والطرق الكلامية فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، وجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرب في الإثبات الرحمن على عرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ثم قال: نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذن ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. رجع في آخر أمره إلى أن المنهج الأقرب هو منهج القرآن، منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كتب السلف الصالح، كتب أهل السنة والجماعة، فيها من بساطة الشيء الواضح، ولكن كتب المتكلمين فيها التعقيد وفيها النظريات والألفاظ الغريبة والمصطلحات العجيبة التي يصعب شرحها وفهمها. إذن من أبرز معالم منهج الفرقة الناجية أنه واضح سهل ميسر، سهولة المنهج ووضوحه. كذلك من معالم الفرقة الناجية المعلم الثالث: التركيز على العقيدة. لا تجد أحدا يركز على العقيدة إلا وهو قد نهل من منهج الفرقة الناجية، لأن أهل السنة والجماعة عرفوا قدر العقيدة وعظيم مكانتها عند الله سبحانه وتعالى. الفرقة الناجية، أهل فرقة الناجية يركزون على العقيدة، على إصلاح المعتقد، لأن هذا هو رأس مال الإنسان الذي يلقى به الله تبارك وتعالى. كيف يلقى عبد ربه وقد أشرك بالله سبحانه وتعالى واتخذ معه إلها آخر؟ العقيدة ثم العقيدة، منهج الفرقة الناجية هو العقيدة. النبي عليه الصلاة والسلام في آخر لحظات حياته كان يتكلم عن التوحيد والعقيدة. لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر مما صنعوا، يحذر أمته وهو يعالج سكرات الموت، يحذرها من ماذا؟ من اتخاذ القبور مساجد، ومن بناء القبور ورفعها وبنائها، لأن هذا يفتح باب الشرك، وقد وقع ما حذر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. مع الأسف الشديد وقع ما حذر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فها هي القبور قد بنيت وقد اتخذت مساجد، وقد طاف الناس حولها وتبركوا بترابها ودعوا أصحابها واعتقدوا في الموتى المدفون تحتها العقائد الفاسدة. منهج الفرقة الناجية التركيز على العقيدة، لأنه لا نجاة في الآخرة إلا بالعقيدة. كيف ينجو إنسان أشرك بربه سبحانه وتعالى؟ كيف ينجو إنسان جحد نعمة الله سبحانه وتعالى؟ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا الله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. العقيدة ثم العقيدة. إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن ومكرم الضيفان ومحطم الأوثان ومقتحم النيران التي أوقدها لحرقه الكفار، قال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا خاف الخليل عليه الصلاة والسلام من الشرك فما بالنا نحن؟ فلماذا لا نخاف نحن من الشرك بالله جل وعلا؟ إبراهيم خليل الله الذي اتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إذن يا عباد الله، إن من أبرز معالم الفرقة الناجية التركيز على العقيدة وعلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن هذا رأس مال الإنسان، ولأن هذا هو جوازه الذي يعبر به إلى جنة الله سبحانه وتعالى. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يشهد بهما عبد مؤمن مستيقن بهما إلا دخل الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أحاديث كثيرة في هذا الباب، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى وصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، المعلم الرابع من معالم الفرقة الناجية البعد عن البدعة والتحذير منها ومن أهلها. إن أهل السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية يحذرون من البدع ويحذرون من سلوكها واتباعها ومن أهلها ومن دعاتها، وذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل ذلك منهجا ثابتا، فكانت خطبه عليه الصلاة والسلام لا تخلو من التحذير عن البدع، فكان يقول في كل خطبة في كل جمعة يقول إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام بالتمسك بالسنة، فقال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. عليكم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كل عبادة لم يقم عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن عملها أو سلوكها لا يصل إلى الله سبحانه وتعالى. اتخاذ تلك العبادة دينا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لا يزيد صاحبها إلا بعدا من الله جل وعلا. ما من صاحب بدعة اتخذ بدعة واجتهد فيها إلا ازداد من الله تعالى بعدا، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه لا يقبله الله سبحانه وتعالى. فكم وكم من البدع التي جعلت دينا وقربات إلى الله سبحانه وتعالى وهي لا تزيد أصحابها إلا ابتعادا عن الله جل وعلا. لذلك البدعة كما قال علماء أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحب المعصية عازم على التوبة يريد أن يتوب، فالذي يرتكب المعصية يعلم أنها معصية ويقول أسأل الله أن يهديني أدعو الله لي بالتوبة، نادم في نفسه وعازم على التوبة، لكن صاحب البدعة يتقرب بهذه البدعة إلى الله جل وعلا يظن أنه على خير وأنه على صواب. وقد قال الله جل وعلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال الله جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقد قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فمن أراد النجاة والسلامة من الفتن فعليه باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه أن يحذر ويحذر من البدع كلها صغيرها وكبيرها. هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام، من عاش على ذلك، من عاش على سنة أماته الله على سنة، ومن مات على سنة حشره الله سبحانه وتعالى يوم القيامة آمنا. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الآمنين وأن يمسكنا بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، لقد وارى تراب بالأمس شيخا فاضلا أحد عمار هذا المسجد، وهو عمنا عثمان عوض رحمه الله تعالى، وهو من الرجال الأخفياء الذين يعملون في صمت، وقد كان له دور بارز في عمارة هذا المسجد وتوسعته. قد قام رحمه الله تعالى بأعمال كثيرة في تحفيظ القرآن والعناية بأهله، فعاش نحسبه الله حسيبه على تعليم القرآن وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. توفي بالأمس وهو يصلي صلاة المغرب، توضأ وجلس وكان مريضا وجلس ليصلي، فقبض الله روحه وهو يصلي لله سبحانه وتعالى، فنحسبها خاتمة حسنة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله وأن يحسن مثواه وأن يجعل الجنة داره ومتقلبه. اللهم اغفر لعمنا عثمان وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، واجعل البركة في ذريته وأهله وعاقبه. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المجاهدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ثبت أقدامهم وصوب سهامهم واجمع كلمتهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون عبادك. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.